أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. سيبدأ المصنف في رحمه الله تعالى في باب الأيمان في الطلاق. الأيمان هنا ليس المقصود بها القسم بالله عز وجل، ولكن مقصود المعنى الأعم، وهو تعليق الطلاق على شرط، فيه أيضا معنى الإيش؟ اليمين. ولذلك في تعريف الأيمان سيأتيك اليمين هو الشرط والجواب، أو الشرط والجواب. يعني لو قال لئن مثلا فعلت كذا لأفعلن كذا، يعني مثلا لو قال لك أو قال شخص لآخر لئن جئت إلى داري لأكرمنك، هذا معلق، علق الإكرام على المجيء إلى الإيش؟ إلى الدار. كملوا أكمل ما أقف عليه وكنت ذكرته قبل، أكمله. طب قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، اسمه أيضا تعليق الطلاق على شرط، هذا يسمى يمينا، يسمى إيه؟ يمينا. فهو كل كلامه الذي سيأتي هكذا، هو المسائل التي مرت كلها أغلب أو أغلبها لم يتعرض لتعليق الطلاق إلا فقط إماما، لكن كل كلامه عن الطلاق المنجز. أنت طالق، مطلقة، طلقتك، بائن، بتة، سواء بالحقيقة أو المجاز، وهكذا. إنما الآن سيتكلم عن الطلاق المعلق. ولذلك من الممكن أن يترجم لهذا الباب بقوله باب تعليق الطلاق. هذا معنى الإيش؟ العنوان الذي ذكره لهذا الباب. طيب، مفهوم؟ اقرأ. أين بقية الطلاب؟ طب ذا يتزوج الذي هناك، فلغ بك. ومن آخر أيضا سافر؟ عبد العظيم سيأتي بالماء. سيأتي بالماء. طيب، من الذي يقرأ؟ وصلنا إلى من؟ أخ عبد الرحمن. باب الأيمان في الطلاق. وإذا أضاف الطلاق إلى النكاح وقع عقيب النكاح، مثل أن يقول لامرأة إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي طالق. يبقى هنا اسمه إيه؟ علق الطلاق على النكاح، أو أضاف الطلاق إلى الإيش؟ قال للمرأة إن تزوجتك فأنت طالق، أو كل امرأة أتزوجها فهي إيه؟ طالق. يبقى هنا علق الطلاق على الإيش؟ على النكاح. قالوا فإذا تزوجها فهي إيش؟ يقع طلاقها، زواجها طلاقها، أو طلاقها زواجها. قال المسألة فيها خلاف بيننا وبين الشافعي. الشافعي رحمه الله تعالى قال لا طلاق قبل النكاح، وهو لم يكن متزوجا إياها، فكيف ينعقد يمينه؟ هذا المعنى عند الشافعي رحمه الله. نحن قلنا إما وهو يعني يقصد الإمام الشافعي أنه كيف ينعقد طلاقها وهي ليست مملوكة له، لم تكن مملوكة. نحن قلنا له إن الطلاق ينعقد إذا أضيف إلى الملك أو كان في الملك. في الملك كان يقول لزوجته أنت طالق، هذا الطلاق وقع فين؟ في الملك، وقع في الإيش؟ في الملك. لكن لما يقول لها إن تزوجتك فأنت طالق، يكون قد أضافه إيه؟ إلى إضافه إلى الملك. يعني حال تكونين مملوكة لي. اقرأ. وقال الشافعي رحمه الله لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل النكاح. ولنا أن هذا تصرف يميني لوجود الشرع والجزائي. آسف. وقال الشافعي رحمه الله لا يقع لقوله عليه الصلاة والسلام لا طلاق قبل النكاح. ولنا أن هذا تصرف يميني لوجود الشرع والجزائي. فلا يشترط لصحته قيام الملك في الحال قيام الملك في الحال لأن الوقوع عند الشرط والملك متيقن به عنده. يعني هو علقه على تحقق الملك وتحقق الملك عند الشرط متيقن. يعني إن تزوجت كيف أنت طالق؟ لا طلاق قبل النكاح. نحن نقول ماشي هو لا يقع طلاق ليست ملك وإنما هو تعليق الطلاق على حال كونها مملوكة فيصح الشرط إذا سيح التعليق يصح اليمين. وإن الطلاق لن يقع قبل تحقق الملك فإنه إذا تحقق وقع. والملك متيقن به عنده وقبل ذلك أثره المنع وهو قائم بالمتصرف. والحديث محمول على نفي التنجيز. والحمل مكفور عن السلف كالشعبي والزهري وغيرهما. يعني أن المحمول على نفي التنجيز يعني لا يقع الطلاق منجزا لا طلاق قبل الإيش النكاح يعني لا طلاق منجز. ولكن كونه يقع الحمل على الملك مأسور عن السلف يعني أخذنا بأقوال السلف كالشعبي والزهري وغيرهما ممن قال به مثل مكحول الدمشقي وغيرهم. نعم. التنجيز يعني في الحال التنجيز يعني في الحال ويقابله الإيش يعني التأجيل يقابله الإيش التأجيل والمعلق مؤجل. وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط يعني أيضا إذا أضافه إلى شرط كذلك الأمر. هذا هو معنى اليمين وهذا عرفناه شرعا. يعني لو قال إن فعلت كذا فعلي 100 جنيه هذا يمين عندنا لأنه تعليق الجزاء على الإيش قصد به حمل نفسه على عدم الإيش الفعل هكذا. وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط يعني عند تحقق الإيش الشرط. نعم. مثل أن يقول لمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال. طبعا هذا وقوع الجزاء عقيب الشرط ليس في الطلاق فقط في كل شيء. لأن إن كلمت فلانا فعبدي حر إن كلمت فلانا فعلي 1000 كل ذلك يقع الجزاء عقيب الشرط مباشرة. طب اقرأ. وإذا أضافه إلى شرط وإذا أضافه إلى شرط وقع عقيب الشرط مثل أن يقول لمرأته إن دخلت الدار فأنت طالق وهذا بالاتفاق لأن الملك قائم في الحال والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط فيصح يمينا أو إيقاعا. يبين في هذه الحالة إذا قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق يقع الطلاق عقيب دخول الدار بالاتفاق بيننا وبين الشافعي. الشافعي خالف في المسألة المتقدمة هنا لأنه لما قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق لأن الملك قائم في الحال في حال في حال التعليق يعني اليمين والظاهر بقاؤه إلى وقت وجود الشرط. الظاهر يقول ذلك ما دام هو علقه وهي في ملكه الظاهر أن ملكها سيكون مستديما إلى أن تحقق فلا خلاف. نعم. فيصح يمينا أو إيقاعا، ولا يصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه. يعني هنا وجه الاتفاق بيننا وبين الشافعي، نحن فيصح يمينا لأن عندنا اليمين هو إيه؟ تعليق الجزاء على الشرط، وعند الشافعي هو أوقع الطلاق، واخد بالك، ولكن لا تتحقق ثمرة الطلاق حقيقة إلا إيه؟ إلا عند دخول الشرط. ماشي؟ يعني هو طلاق وقع ولكن حكمه وهو التفريق تأجل إلى أن تدخل الدار أو يتحقق الإيش؟ نعم. قل. ولا تصح إضافة الطلاق إلا أن يكون الحالف مالكا أو يضيفه إلى هذه الذي قلناه من الأول، عندنا لما قلنا الشافعي يشترط أن يكون في الملك، نحن قلنا أن يكون في الملك أو مضافا إلى الإيش؟ إلى الملك. عند الشافعي لا يوجد يضيفه إلى الملك؟ لا، لأن عنده أخذ بالحديث الظاهر بحسب تأويله الطلاق لا طلاق قبل النكاح. نعم. لأن الجزاء لا بد أن يكون ظاهرا ليكون مخيفا فيتحقق معنى اليمين، وهو القوة والظهور بأحد هذين، يعني بأحد هذين، بالتعليق في الملك أو مضافا إلى الملك، لكن إذا لم يكن مالكا ولم يضفه إلى الملك لا يتحقق الغرض من هذا، لأن الغرض من هذه الأشياء الإخافة، إما أن يخيف غيره أو يخيف نفسه. يعني هو لما يقول لرجل مثلا إن فعلت كذا فامرأتي طالق، يخيف من هنا؟ يخيف نفسه، فيتحقق، يظل خائف من أن يفعل هذا الأمر، أو يخيف غيره أن يقول لامرأته إن فعلت كذا فأنت، إن خرجت من الدار فأنت طالق، يبقى هنا خوفها هي، فيتحقق معنى اليمين من الحق، لأن اليمين هو عبارة عن حمل على فعل أو ترك، حمل على فعل أو ترك. هل اليمين يخرج عن هاتين الحالتين؟ يعني أقول والله لأفعلن كذا، هذا أحمل نفسي على الإيه؟ على الفعل. وأقول والله لا أفعل كذا، يبقى حملت نفسي على الإيه؟ على الترك. ماشي؟ وهكذا هنا. وهو القوة والظهور بأحد هذين، والإضافة إلى سبب الملك بمنزلة الإضافة إليه، لأنه ظاهر عند سببه. عند سببه وهو تحقق الملك. فإن قال لأجنبية إن دخلت الدار فأنت طالق ثم تزوجها فدخلت الدار لم تطلق. طيب لماذا؟ لأن الحالف ليس بمالك، وما أضافه إلى ملك لا ملك أو سببه ولا بد من واحد منهما. أنت ماشي في الشارع عندك في القرية ووجدت امرأة تمشي مشية غير منضبطة، فنظرت إليها بغضب وأنت تلبس العمامة وزي المشيخة، قلت لها أنت طالق. فقالت المرأة لمن تمشي معها هذا شيخ جن، هو أنا امرأة حتى يطلقني؟ فلا يقع، لأنه ليست هي مملوكة له ولا يضيفه إلى طلاقها، لكن مساء وجد هذا الفعل منها فاغتاظ فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق، يعني كأنها أرادت بمشيتها أن تحرك فيه ساكنا حتى يتزوجها، فقال لها إن تزوجتك فأنت طالق. فرق بين هذه والآية وأن يقول لها أنت طالق. فإن قال لها أنت طالق ولم تكن مملوكة له، لم يكن متزوجا إياه ولم يضفه إلى الملك، فإن تزوجها يقع الطلاق، بخلاف ما إذا أضافه إلى، شكرا يا أخ بارك الله فيك، بخلاف ما إذا إيش؟ إذا أضافه إلى الملك. نعم. وألفاظ الشافي إن وإذا لا وكلما ومتى ومتانا. إن وإذا ما وكلما، سيأتي فيه ألفاظ حملناها على التعليق رغم أنها في الأصل، أو أنها حملناها أنها تفيد الشرطية وإن كانت هي أصلا ليست موضوعة للشرط، مثل كل وكلمة وكلما ومتى ومتى ما. نقرأ. لماذا؟ لأن الشرط مشتق من العلامة، وهذه الألفاظ مما يليها أفعالي. يعني الشرط يعني فيه معنى العلامة، ورغم أننا نحن في الحكم الشرعي نفرق بين العلامة والإيش والشرط. طيب، لكن لما يقول لها إن دخلت الدار فأنت طالق، يعني هنا الشرط بمعنى علامة طلاقك إن دخلت الدار، فيه هذا المعنى. ماشي. فتكون على باب على الحنف. ثم كلمة إن حرف للشرط، لأنه ليس فيها معنى الوقت، لأن سيأتي من الألفاظ ما هو للشرط المحض مثل إن، ومنها ما هو فيه معنى التوقيت، شرط مقترن بالزمان، من ألفاظه متى فعلت هذا كذا فأنت طالق، يعني في الوقت الذي تفعلينه فأنت طالق. منها ألفاظ فيها اختلاف مثل إذا، هل هي خالصة للشرطية أم فيها أيضا معنى التوقيت، وهكذا سيأتي كل ذلك. ثم كلمة إن حرف للشرط، لأنه ليس فيها معنى الوقت، وما وراءها ملحق بها. وكلمة كل ليس شرط حقيقة، لأن ما يليها اسم. يعني الشرط يتحقق عبارة عن تعليق الجزاء على الآن على الشرط، وقلنا كل شرط يحتاج إلى إيه؟ إلى جواب، إلى فعل الشرط وجواب الإيه؟ الشرط، فيجب أن يقع عقيب حرف الشرط فعل الشرط. طب هنا كل، هل يقع وراءها فعل؟ لا يقع وراءها اسم. والشرط لا يتعلق به الجزاء، والأجزية تتعلق بالأفعال، كذلك الأمر. وهنا إنما ما يأتي بعد كل ليس فعلا، وكذلك الجواب دائما يكون متعلقا بإيش؟ بفعل مثله، فعل الشرط جواب الشرط. وهنا أيضا لا يتعلق بالاسم الذي أتى بعد كل، هذا في الحقيقة. إلا أنه ألحق بالشرط لتعلق الفعل بالاسم الذي يليها، مثل قولك كل عبد اشتريته فهو حر. يعني هو ليس عنده عبيد، وقال كل عبد اشتريته أو كل عبد أشتريه فهو حر. كل عبد جاء اسم، طب فإذا تحقق أنه اشترى عبدا قالوا يصير حرا. كيف؟ أين فعل الشرط؟ قالوا له الاسم متعلق به الفعل الذي بعده أشتريه. قال ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهت اليمين، لأنها غير مقتضية للعلوم والتكرار لغة. يعني هنا إذا قال ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت، يعني إذا وجد الشرط ففي هذه الألفاظ إذا وجد الشرط انحلت وانتهى اليمين، يعني انحلت عقدة النكاح، إذا دخلت الدار أو إن دخلت الدار فأنت طالق، وقع الشرط، واخد بالك، تنحل اليمين وتنتهي، تنحل لأنه خلاص ما حلف عليه وجد، وما وجد تحقق جزاؤه. طب وانحلت وانتهت، يعني إيش معنى انتهت؟ انتهت يعني إذا تكرر منها الدخول بعد ذلك تقع الطلاق. قال إن دخلت الدار فأنت طالق، دخلت وقع الطلاق، انحلت اليمين وانتهت، ماشي، انحلت عقدة النكاح بينهما وانتهت اليمين، فإذا تكرر منها ما مثل مثالنا هذا الدخول فإنه لا يقع طلاق عليها. لماذا؟ لأنها غير مقترنة بما يفيد التكرار، أو هي في أصلها ليست مفيدة للإيش. هذا بالنسبة لكل ألفاظ الإيش الشروط، إلا كلما، لأن كلما تفيد الإيش التكرار، كلما نضجت جلودهم، فلما قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالق، كلما كلمت فلان فأنت طالق، كلمته يقع الطلاق، كلمته ثانيا يقع الطلاق، لإفادة معنى التكرار. نعم. لأنها غير مقتضية للعلوم والتكرار لغة، فلوجود الفعل مرة يتم الشرط ولا بقاء لليمين بدونه إلا في كلمة كلما، فإنها تقتضي تعميم الأفعال. قال الله تعالى كلما نضجت جلودهم الآية، من ضرورة التعميم على عموم الأفعال التكرار. كيف محللة؟ بعد تزوجت ستأتي. قال وإن تزوجها عبد بعد ذلك، أي بعد زوج آخر، وتكرر الشرط. فإن تزوجها إيش هو الذي يقرأ؟ أسأله هو. قال فإن تزوجها بعد ذلك، أي بعد زوج آخر، يعني تزوجها بعد زوج إيش آخر، وتكرر الشرط، لم يقع شيء، لأن باستيفاء الطلقات الثلاث المملوكة في هذا النكاح. عندك المملوكة أم المملوكات؟ المملوكات في هذا النكاح لم يبقى الجزاء، وبقاء اليمين به وبالشرط، وفيه خلاف زفر رحمه الله. سيأتي. هل عند زفر، هل خدناها في الأصول متهيألي أيضا، مسألة هل الزوج الثاني يهدم ما دون الثلاث أم لا؟ هو بالاتفاق يهدم الثلاث، يعني إذا تزوجها بعد عادت إليه بثلاث تطليقات أخرى، لكن إذا كان قد طلقها طلقة أو طلقتين فتزوجها آخر ثم طلقها ثم تزوجها زوجها الأول، هل تعود بما بقي من طلاق أم تعود إليه بثلاث جديدة؟ عند الإمام طبعا قلنا إنه يعود إليها بثلاث جدد، عند زفر تعود إليه بما بقي من من طلاق. ستأتي المسألة تفصيلا. فإذا هذا فائدة كله عموم. نعم. يعني إذا تزوج زوج آخر ثم يعود ثم عاد ثم تزوجها هو. ماذا؟ يعني طلق ثلاثة يعني عاد الزوج الأول بطلاق ثلاثة. نعم. إذا كان قد استوفى الطلقات الثلاث في الزواج الأول، أما إذا كان فقط طلقة أو طلقتين سيأتي الكلام الخلافي. نبهت أبو حنيفة في طرف وزفر في طرف. زفر قال لا تعود إلا بما بقي من إيش؟ من طلاقة. نعم. قلنا أن كلما تفيد عموم الأفعال، والعموم الأفعال يقتضي الإيش؟ التكرار. كلما فعلت كذا فأنت طالق، كل مرة فعلته يقع الإيش؟ الطلاق، لأن هذا يقتضي العموم. كلما كلمت فلانا فأنت طالق. هناك قلنا إن كلمت إن حل الشرط، يعني إذا قال لها إن كلمت فلانا فأنت طالق فكلمته، إن حل الشرط خلاص. إذا كلمته بعد ذلك بعد وقوع الطلاق هذا لا يقع عليها طلاق، إلا كلما، لأن قلنا كلما كلمت فلانا فأنت طالق، كلمته مرة يقع، إن حلت ووقع الإيش؟ الطلاق. طب لكن انتهت اليمين؟ لا. لماذا؟ قال لأن كلما، هذه تقتضي عموم الأفعال، يعني كلما فعلت كل، يعني إذا قررت هذا الفعل فأنت كذا. طيب ومدام هو يقتضي عموم الأفعال إذن يقتضي الإيش؟ التكرار. ماشي. وسنقربكم من بعد إن شاء الله تعالى، ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، يحدث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر. ثواني يا شيخ. اقرأ لي ثاني. ولو دخلت على نفسي التزوج، دخلت على نفس التزوج، يعني هنا كلما لم تدخل على الفعل إنما على نفس التزوج، يعني ما قال لها كلما دخلت الدار فأنت طالب، كلما فعلت كذا فأنت طالب، لا ده هو أضافها إلى إلى التزوج. قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، فهل يدخل في ذلك امرأته أيضا أم لا؟ اقرأ. اقرأ لي. ولو دخلت على، ولو دخلت على نفس التزوج بأن قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، يحدث بكل مرة وإن كان بعد زوج آخر. هذه مسألة اتفاقية بقى. ليه؟ لأنه حلف أضاف الشرط الذي يفيد التكرار إلى الإيه؟ إلى التزوج، إلى الإيش؟ إلى التزوج، وليس إلى فعل إيه؟ آخر. فخلاص كلما تزوجها طلقت، يعني وإن كانت هي نفس المرأة، وإن كانت هي نفس الإيه؟ المرأة. ماشي. طيب لأنه أضافه إلى إيه؟ إلى فعل الزواج، إلى فعل الإيش؟ الزواج. نعم. لأن انعقادها باعتبار ما يملك عليها من الطلاق بالتزوج، وذلك غير محصول. قال وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها، لا يبطلها، لا يبطلها، لأنه لم يوجد الشرط فبقي، والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين. يعني ما قال كلما أتزوج امرأة فهي طالق. طيب تزوجها فطلقت، فتزوجها آخر ثم عادت إليه فتزوجها طلقت، كذلك الأمر كررت ذلك، تزوجت رجلا آخر فطلقها وتزوجها هو وقع طلاقها في نفس المرأة الواحدة ثم حدث، يعني لو حدث أكثر من مرة، طبعا هو لن يظهر الحكم إلا إذا كان قد فعله ثلاث مرات، لأن لا ده إلى الأبد إلى الإيش، لأنه كلما تزوجت بعد الثلاث حلت، يعني هذا طلق قال كلما تزوجت امرأة فهي طالق، تزوجها طلقا، فتزوجها غيره ثم تزوجها هو طلقا، تزوجت بعده ثم هذا طلقت، وهكذا لا يفعل شيء، يبقى يحط في حنكه الحذاء بتاعه ولا يتكلم. إذا نأخذ الأب لا كفرت الليمة لأم امرأة أيضا تزوجني بطل معنى التزوج، كيف معنى التزوج؟ لا تقصد أنه يتخذ الإماء، هذا ماشي، إنما زواج الإماء لا، لأنه ينطبق عليه كذلك لو تزوجت أمة طلقت. لا هو يشتري أمة. هذا ليس زواج، هذا ملك يمين. نعم. لكن هذا الطلاق رجع الآن. أي. إذا رجعت بعد الطلاق واحدة هذا يعتبر التزوج؟ نعم هو ليس زواجا. إنما هو رجعة، واخد بالك، إنما هو رجعة، فهنا لما يراجعها هي ترجع إليه بنفس العقد الأول، لكن هي لو قال لا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق بائنا مثلا، هذا الأمر أخذت البالك، وكذلك الأمر لو جاء بعد ذلك طلقها طلقة ثانية، فإذا طلقها الثالثة صارت إيش؟ فتزوجت غيره، ماشي، فثم تزوجها هو، يقع طلاق أم لا يقع؟ باش. كل دي بناء على الإيش؟ على كلمة الزواج، كلما تزوجت امرأة فهي طالق، كلما تزوجت، ماشي؟ إنما لو كان قد أضافه إلى غير الزواج، لو قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فتزوجت غيره، يبقى بعد كده دي اللي فيها مسألة الخلاف، هل ينهدم ما دون الثلاث ويستأنف بملك الثلاث الجديدة أم لا، هذه هي المسألة الخلافية بين الإمام وزفر ومحمد كمان. المسألة التي أنا سألتك، إذا تزوج الرجل امرأة مثلا وقال قبل ذلك قال هكذا، يعني إذا تزوجت امرأة فهي طالق، وتزوجت امرأة وهي طالق طلاق، يعني بس كمل بعد ذلك رجع فهي امرأة هذه رجعة وليست زواجا جديدا، فهو يعيش معه. نعم ماشي، يعني هذه لا تكون إلا إذا صارت الرجعية بائنة أو كان كلامه بلفظ البينونة. سيدي هل ممكن الزوج أن يفسد يمينه؟ لا قيلولة في الطلاق، يعني يقول رجعت كمان حلف قال لا أكل هذا وحلف عليه ثم قال أنا رجعت في يميني يا أخي لذيذ وسأكل، هل يصح؟ فلا قيلولة لا في الأيمان ولا في الإيش ولا في الطلاق. نعم سيدي مثلا إلا يتزوج من قبل وقال كلما تزوجت فهي طالق، تزوجها يعني بعد تزوجه يقع الطلاق ويصير بائنا، إذا لم يكن قد رجعها لكن إذا رجع لأن أصله كلما تزوجت فهي طالق، كلمة طالق تفيد الطلاق الإيش؟ الرجع وليس البائن. فإذا أرجعها بعد هذه الطلقة خلاص صارت المرأة إيش؟ له حلالا. فإذا طلقها مرة أخرى واخد بالك، وأيضا طلاق رجعي فراجعها لا زالت امرأة، لكن إذا طلقها الطلقة الثالثة أو قال لها أنت بائن ثم تزوجت غيره ثم تزوجها هي يقع أيضا إيش؟ هكذا ماشي؟ قال وزوال الملك بعد اليمين لا يبطلها لأنه لم يوجد الشرط فبقيت، والجزاء باق لبقاء محله فبقي اليمين. الجزاء باق لبقاء محله وهي الزوجة. ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين فوقع الطلاق لأنه وجد الشرط. ثواني بس. ثم إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق، هذه هي التي تقرأها؟ طيب اقرأها. لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء، امرأة وزوجة، فينزل الجزاء ولا يبقى اليمين لما قلنا. طيب وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شيء لانعدام المحلية. كيف تتحقق هذه الصورة؟ يعني المرأة هو قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم طلقها طلقة بائنة، وبعد هذه الطلقة البائنة دخلت الدار، أو إن كلمت فلان فأنت طالق، ثم طلقها طلقة بائنة منجزة، ثم كلمت فلانا هذا، هل يقع طلاق؟ لأنها ليست إيش؟ ليست بمحل. فيبقى هنا الشرط إن قلنا يقع الجزاء يقع، إذن سنوقعه هي المرأة غير إيش؟ غير محل. فإنه إذا قال هذا معنى إن وجد الشرط في ملكه انحلت اليمين ووقع الطلاق، لأنه وجد الشرط والمحل قابل، يعني المرأة قابل للإيش؟ للطلاق، فينزل الجزاء ولا يبقى اليمين كما قلنا انحلت وانتهت الإيش. طيب وإن وجد في غير الملك، الشرط وجد في غير الملك، قال انحلت اليمين لوجود الشرط. لماذا؟ لأن الشرط هو دخول الدار وهو قد تحقق، إذن انحلت اليمين. طيب قال انحلت اليمين ولم يقع شيء، لماذا لا يقع طلاق؟ لأن المرأة ليست محلا للطلاق، ولكن انتهى الشرط. كيف تظهر ثمرة هذه؟ يعني إذا كان قد علق طلاقها على كلامها فلانا، طيب ثم طلقها طلقة بائنة، قال اذهبي أنت بائن، طيب فهنا كلمت المرأة فلانا هذا، الشرط هو كلام إيه؟ كلام فلان. طيب والجزاء هو وقوع الطلاق، الجزاء هو وقوع الإيش؟ الطلاق. المرأة ليست محلا فلا يقع الجزاء. طيب وينحل اليمين، تنتهي الإيش؟ اليمين، لأن الشرط هو دخول الإيش؟ الدار، وها قد دخلت، أو كلام فلان وها قد تكلمت، إذن فبذلك ينحل اليمين وينتهي، ولكن لا يقع الإيش؟ الطلاق. أخذت البالك؟ لأن المرأة ليست محلا للإيش؟ للطلاق اللي هو الجزاء في هذه الحالة. يبقى هنا إذا وقع الشرط والمرأة محل تنحل اليمين أو ينحل الشرط وتنتهي اليمين. قال له إن دخلت الدار فأنت طالق، فدخلت الدار وقع الطلاق وانتهت اليمين. فإذا دخلت بعد ذلك يقع طلاق؟ لا، لأن اليمين قد انتهت. طيب، لكن المسألة بعد ذلك إذا ما كان قد وقع الجزاء والمرأة وقع الشرط والمرأة ليست محلا للطلاق، يعني عندما قال لها أنت بائن قالت بائن بائن، إذن سأخرج وأكلم فلانا، كلمته وقعدت معه ساعة تتكلم، هل يقع طلاق؟ لأن المرأة ليست محل. طب هل بقي الشرط؟ لم يبق الشرط لأنه انحلت الشرط، واخد بالك؟ لماذا؟ لأنها كلمته، فلا يبقى اليمين وينحل الجزاء، واخد بالك؟ هذه المعنى. فيبقى هنا إذا طلق، إذا وقع الشرط في الملك فإنه تنحل الشرط وتنتهي اليمين. إذا ما وقع الشرط والمرأة ليست في ملكا له، يبقى في هذه الحالة أن انتهت اليمين ولا يقع الإيش؟ الطلاق. مفهمات؟ اقرأ. إذا قالت قبل وجود الشرط عن في طالقكم. نعم. إذا قالت الزوج قبل وجود الشرط. قبل وجود الشرط قال إيش؟ عن في طالق رجعي مثلا. طيب. ثم يكون طلقتني. ما فهمت سؤالك. الرجل قال لامرأته إن دخلت الدار فأنت طالق، ثم قال لها أنت طالق. كلمة أنت طالق طلاق رجعي. فدخلت الدار، يقع طلقة ثانية لأن المرأة لا تزال محلا للطلاق لأنها ملك. هل طلاق الرجع يزيل الملك؟ لا. لكن مسألتنا فيما إذا أبانها، قال لها أنت بائن، أو طلقها طلقة رجعية ولم يراجعها حتى انتهت الإيش، يبقى في هذا الحال انقلبت بائنة، فقالت إذن فلماذا يحرمني من أن أكلم أبي أو أكلم أمي؟ سأكلمهم. إذن في هذه الحالة لا يقع طلاق وانتهت اليمين. نعم. ثم إن وجد الشرط في ملكه وانحلت اليمين ووقع الطلاق لأنه وجد الشرط والمحل قابل للجزاء، فينزل الجزاء ولا يبقى اليمين لما قلنا. وإن وجد في غير الملك انحلت اليمين لوجود الشرط ولم يقع شيء لانعدام المحلية. هذه الكلام الذي شرحناه. وإن اختلفا في وجود الشرط فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة، لأنه متمسك بالأصل وهو عدم الشرط، ولأنه منكر وقوع الطلاق وزوال الملك، والمرأة تدعيه. يعني إيش اللي إذا هو المسألة خرجت من عن كون طلاق أو غيره، علمنا أنه بوقوع الشرط يقع الإيش الطلاق وتنتهي اليمين. هنا المسألة بقى صارت مسألة من مسائل الدعوة. قال إن اختلف في وجود الشرط فالقول قول الزوج إلا أن تقيم المرأة البينة، لأن احنا عندنا القاعدة بتقول إيه؟ البينة على المدعي واليمين على من على المدعى عليه. المدعى عليه هو الذي يتمسك بالأصل، والمدعي هو الذي يدعي خلاف الإيش الأصلي. طيب، فهنا القول قول الزوج لأنه متمسك بالأصل وهي امرأته، وهي ايه زوجته، فيبقى هو متمسك بالاصل فالقول قوله. وقع الشرط اذا قال لم يقع يصدق، وقع يصدق، الا ان ايش الا ان تاتي المراه بالايش بالبينه. فهنا قال الا ان تقيم المراه البينه لانه متمسك بالاصل وهو عدم الشرط. في الغالب الزوج يقول ان الشرط لم يقع متمسك بها، فهو هي في الاصل زوجه، في يعني هو يريد ان يقرر ان انا على الاصل هي امراتي. واما ادعاؤها وقوع الشرط هذا عارض، ادعت خلاف الايش الاصل، فهي التي عليها في هذه الحاله ان تاتي بالايش بالبينه. فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها، مثل أن يقول إن حطي فأنت طالق. إيش الذي لا يعلم إلا من جهة المرأة؟ أشياء لا تعلم من جهة الرجل لكن تعلم من جهة المرأة، كما إذا علق طلاقها على حيضها هي الأدرى بنفسها، فهنا يكون القول قولها، لأن هذا أمر لا يعلم إلا من إيه إلا من جهتها. طيب، فإن كان الشرط لا يعلم إلا من جهتها فالقول قولها في حق نفسها. يعني إيش في حق نفسها؟ يعني لو أن الرجل قال لامرأته إن حطي فأنت طالق وأمتي حرة، أو أنت طالق وفلانة طالق، يعني إن حط فأنت طالق وضرتك معك طالق، أو إن حط فأنت وضرتك طالقة، قالت حط، هنا يلزم الطلاق فيها هي، ولا يلزم في عتق الأمة، ولا يلزم في الإيش في طلاق الزوجة التي أضافها معها. لماذا؟ لأن المرأة تصدق في حق نفسها، هذا لأن هذا إقرار، والإقرار حجة، تعرفها كده، الإقرار حجة قاصرة، يعني الإنسان لا يلزم غيره بإقراره على نفسه، فهي صدقت في حق نفسها، لكن في حق المرأة الأخرى لا تصدق، يعني لا يقع طلاق المرأة الإيش الأخرى. هذا بناء، كما لو جاء مثلا واحد وأقر على نفسه بالسرقة، قال أنا سرقت أنا وفلان، هذا المال سرقته أنا وفلان، تقطع يده ولا تقطع يد فلان، لأن الإقرار حجة على المقر. ماشي، جاء هو فكذلك المرأة إذا قالت حط فتطلق هي ولا تطلق فلانة، لأنها هي تصدق بس فيما لا يعلم إلا من جهتها في حق نفسها. اقرأ. مثل أن يقول إن حط فأنت طالق وفلانة، فقالت قد حط طلقت هي ولم تطلق تطلق ولم تطلق فلانة، ووقوع الطلاق استحسان، والقياس أن لا يقع لأنه شرط فلا تصدق كما في الدخول. يعني إذا قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق، جاءت قالت له وفلانة، قالت له يا رجل أنت خرجت إلى السوق وأنا خرجت إلى دخلت إلى الدار التي حلفت عليها، أيضا إقرارها قاصر، تطلق هي ولا تطلق إيش الأخرى. ودخل الاستحسان أنها أمانية أمينة، أنها أمينة في حق نفسها إذ لا يعلم ذلك إلا من جهتها فيقبل قولها كما قبل في حق العدة والغشيان الغشيان غشيها زوجها ولكنها شاهدة في حق ضرتها يعني في حق نفسها هي إيه هي مقر معترف لكن في حق ضرتها شاهد وشهادتها قاصر لابد من شهادة إيش كاملة فهي تعامل هل الحقوق أو تثبت بشهادة امرأة واحدة إذن فكذلك هنا لكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة متهمة يعني ممكن تكون كيف متهمة تتصورها يعني لو قال لها انحط فأنت طالق وفلانة فلانة هذه هي الزوجة الثانية طبعا هي لو قالت حط مثلا ستطلق هي وتطلق الايه الزوجة الثانية هذه فأين التهمة هنا هي تلحق الضرر بنفسها لما تقول ذلك سيقع طلاقها كما وقع ضرتها طلاق ضرتها طيب نقول متصور أن تقر إضرارا بالزوجة الثانية كيف يتصور ذلك خليك معايا مش مكتوبة عندك كيف تتصور التهمة هنا كيف تتصور أنها بالإقرار تضر الزوجة الثانية ولا تضر نفسها يمكن هي تريد طلاقها يعني إذا بقي الثلاثة في الزوج الثاني وهي تريد يعني بينها طلاق بينها في الثاني هو أسأل لو أنها هي هذه المرأة لم تطلق قبل ذلك ولكن هذه الزوجة الثانية ضرتها كانت مطلقة إيش يبقى بقيت على إيش فإذا قالت حطوا فصدقناها تبقى اتهمت في حق الثانية أم لا تتهم لأنه عندما يثبت طلاق الثانية ستصير الطلقة إيش يعني ستصير منفردة لأن الطلقة التي وقعت عليها طلقة إيش رجعية ولكن طلقة الثانية هي طلقة إيه بائنة فهمت اقرأ دي صورة من الصور التي ممكن المرأة تطلق نفسها وغيرها إضرارا بغيرها نعم ولكنها شاهدة في حق ضرتها بل هي متهمة فلا يقبل قولها فلا يقبل قولها في حقها وكذلك لو قال إن كنت تحبين أن يعذبك الله يعذبك الله بالنار فأنت طالق وعندي حب فقال أحبه أو قالت إن كنت تحبي فقالت أحبه أحب العذاب بالنار أو قال إن كنت إن كنت هم جوز راجل متزوج أنثى أم ذكر اقرأ أو قال إن كنت تحبيني فأنت طالق وهذه معك فقالت أحبك طلقت هي ولم يعتقل عبده ولا تطلق صاحبتها لأنها شاهدة في حق الآخر ولكن مقرة في حق نفسها ولا يتيقن بكذبها يعني لا نقول إنها كاذبة هو إنسان لا كاذب، لأن ما فيش لا أحد يريد أن يعذبه الله بالنار فضلا عن أن يحب العذاب بالنار. نقول لا، قد يحدث. المرأة من كرهها في زوجها يتصور لها أنها تعذب بالنار ولا تبقى معه فتصدق، يعني ليس هذا محالا. ماشي، اقرأ. ولا يتيقن بكذبها لأنها لشدة كرهها إياه قد تحب التخليص منه بالعذاب، وفي حقها أن تعلق الحكم بإثبالها وإن كانت كاذبة. نعم، لأنه هنا يعني لو قال لها إن كنت تحبينني فأنت طالق، وهو عارف أنها تكره كره العمى والجوع، وظن أنها لن تكذب، فقالت له أحبك حبا جما وإن كانت كاذبة. لأن هنا الأمور القلبية التعليق فيها على الإيش؟ على مجرد الإخبار وليس على حقيقة ما في الإيه؟ ما في القلب. فهمت دي؟ فهمتها يا ظاهر؟ آي. وفي الحق غيرها بقي الحكم على الأصل وهي المحبة. يعني في حقها يحمل الأمر على الإيش؟ على الإخبار، على ظاهر الإخبار. لكن في حق غيرها متعلق على الإيه؟ على حقيقة المحبة، وهي متهمة فلا تصدق في حق غيرها. نعم. وإذا قال لها إذا حبت، طب نقف على هذه المسألة، بقي كم دقيقة؟ خلاص كفى، نتوقف إلى هنا، وإن شاء الله تعالى نكمل في المحاضرة القادمة.